كنت أمير العشق، وكنت أسافر يوماً في الأحداق الخضر ويوماً في الأحداق العسلية. كان هناك العطر الأسود والأمطار الأولى والأزهار الوحشية. كان هناك عيون تسبح مثل طيور النورس في دورتي الدموية. كان هناك شفاه مفترسات